وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين بعثنا عليكم عبادا Thank you. Oh! ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل شيء فصلناه تفصيلا